سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو في هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة وفي ساعة مباركة وفي أجواء طيبة أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. درس في تصحيح تلاوة القرآن الكريم، هذه السلسلة من هذه الدروس المباركة اسمها يتلونه حق تلاوته. أثر الله الذي لا إله إلا هو يجعلنا من الذين يتلونه حق تلاوته، فينفعنا به ويرفعنا به ويشفينا به ويعافينا به ويحفظنا به ويرزقنا به وينصرنا به. يجعلنا أثر الله أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا تنسوا بارك الله في الجميع من تحضير قلم مرسم أو رصاص والقرآن العظيم كذلك، ودفتر أو ورقة فارغة صفحة بيضاء لكي تكتبوا فيها بعض الأحكام وتكتبوا فيها ما اهتديتم إليه في هذا الدرس المبارك في تصحيح التلاوة. درسنا اليوم إن شاء الله في سورة الناس وسورة الفلق، وسورة الفلق بإذن الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يسددنا. نبدأ بسورة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تكلمنا في الاستعادة ونعيد كلامنا ولا نمل من تكرار الآيات والتعليم في هذا المجال، فهو كلام الله والحرف بحسنة كما روي في الحديث. أعوذ وليس أعوذي كما يقول البعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تمام، انتهينا من الاستعاذة، الآن البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد البسملة. بسم الله، هكذا، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، تكسر النون قلت الرحمن. الرحمن الرحيم. تمام، إذن الآن انتهينا من الاستعاذة ومن البسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المدود في الوقوف هذا مطلوب، يقال لها مد عارض للسكون، ونوع آخر مد لين عارض للسكون، وكذلك في وقوف طبيعية في مواقعها المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ في سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. اسمعوا، اسمعوا جيدا، تتبعوا الحرف قبل الكلمة. قل قل قل أ قل أ، الهمزة هنا همزة قطع لابد أن تظهر. قل أعوذ، قل أعوذ، قل أعوذ برب الناس. أعوذ وليس أعوذي، ينتبه لذلك. قل أعوذ، أعوذ برب، برب، برب الناس. طبعا في نون مشددة تغن الناس، وهنا مد، هنا مد. نعيد الآية الأولى. قل قل أعوذ، قل أعوذ برب الناس. الناس. قل أعوذ قل أعوذ برب الناس. قل قل قل أقول أعوذ أعوذ قل أعوذ برب برب أثناء الوقف نقول برب أثناء الوقف برب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس ملك الناس ملكي هكذا تنطق ملكي ملك الناس قلنا في النون مشددة ومد كذلك ملك الناس إله الناس إله الناس إله الناس إله الناس. أعيد من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. الآية الرابعة من سورة الناس. من شر هكذا تنطق من شر الوسواس الخناس من شر هكذا من شر ليست من شر شر لا شر شر شر شر الوسواس الخناس هكذا تنطق من شر من شر الوسواس الخناس من شر شر أثناء الوصل لا إنما من شر عند الوقف نعم من شر أثناء ما يقف الإنسان لكن هنا ليس هنا وقف في الأصل إنما توصل شر بالوسواس من شر الوسواس الوسواس يجتنب أي خطأ في هذه الكلمة الوسواس بعضهم يضم الواو الو الوسواس وهذا خطأ الوا تفتح تفتح الواو الوسواس الخناس الخناس. أعيد الآية مرتين وثلاث وأربع. من شر الوسواس الخناس من شر من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الذي يوسوس الذي يوسوس عندنا الياء مرتين في الذي هنا آخرها ياء وفي بداية يوسوس في ياء فننتبه الذي يوسوس الذي يوسوس يوسوس أي الياء هنا مضمومة يوسوس يوسوس يوسوس هكذا تنطق يوسوس يوسوس في يوسوس في في صدوري في صدوري في صدوري صدوري وليس صدوري سو سو سو تضم الصاد صدوري صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس اتفقنا على الغنة في النون لأنها مشددة والمد في صدور الناس. عيد الآية الذي يوسوس في صدور الناس. عيد من أول السورة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نقول هنا في الآية الأخيرة من الجنة أي الجن الذين يسوسون في صدور الناس. إذا قيل من الجنة أصبحت الجنة هذا خطأ. من الجنة تكسر الجيم اتفقنا على ذلك. من الجنة والناس من الجنة والناس أقرأ سورة الناس 3 مرات تمام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أدعو فرصة لتكرروا القراءة بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيد مرة ثانية وأجعل فترة من الوقت لكي تكرروا الآية بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم كلها كسرات. بسم الله الرحمن في مد في الرحيم لاحظوا ذلك. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعيد مرة ثالثة وأدعو فترة من الوقت لكي تكرروا ورائي، تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نأخذ الآن سورة الفلق. نأخذ سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كما اتفقنا عليها، بسم الله، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، برب الفلق. الآن في قلقلة في القاف، برب الفلق، فلق، فلق، هكذا. لمن استطاع أن يقلقل فليقلقل. قل أعوذ برب الفلق. أعيدها مرتين وثلاث وأربع. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. كرروا معي، اقرأوا معي، اقرأوا لها معي. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب بالفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أعيد، طبعا هنا الغنة مساكناتها بدأ حرف الشين، هنا إخفاء حقيقي في غنة، هنا غنة في الإخفاء. من شر ما خلق. واتفقنا وقلنا إذا وقفنا على شر نقف عليها بتفخيم الراء، من شر، لكن هنا كما قلنا لا يوجد وقف. من شر ما خلق، من شر ما خلق، خلق، خلق، اق اق، هكذا. والقاف لابد أن تنطق سليما، ليس خلق خلق هكذا كما يقال بعضهم، أو خلأ كما يقال عند بعض الجهات في بعض الدول، يقلبون القاف همزة، هذا خطأ، هذا خطأ، هذا تحريف القرآن. لا يقول الفلق، إنما يقول الفلأ أو خلأ أو من هذا القبيل، كل هذا لا يجوز، حرام في القرآن. قل أعوذ برب الفلق. وإذا وصلنا الفلق بالتي بعدها، الآية الأولى بالتي بعدها، نكسر القاف. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام. الآية الثالثة، ومن شر غاسق إذا وقب. أعيد، ومن شر غاسق غاسق. إذا وقفنا عليها نقول غاسق غا غا غا وليس قاء. هنا غين أخو العين وليس القاف أخو الفاء. غاسق غاسق غاسق إذا وقب. عيد. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق غاسق إذا وقب. وقب وقب. الباء هنا مقلقلة تقلقل أي تضطرب. الباء القلقلة هي الاضطراب، تضطرب الباء عند الوقف تتحرك. وقب وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. عيد من أول السورة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الآية الرابعة. ومن شر النفاثات. هكذا النفاثات. أثناء الوقف عليها نقف عليها بالسكون على التاء. النفاثات. عيدوها مرتين وثلاث وعشر وعشرين حتى تجدون هذه الكلمة. النفاثات وليس النفاثات. بعضهم يأتي بالفاء مرتين، لا، الأولى فاء والثانية ثاء. فاء الأولى والثانية ثاء. النفاثات النفاثات النفاثات النفاثات النفاثات. هكذا نعيد نول الآية. ومن شر النفاثات. طبعا هنا في غنة مشددة، في غنة في النون المشددة. النفاثات في العقد في العقد. هذه الآية. ومن شر ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. عيد عيد الآية. ومن شر النفاثات النفاثات. انتبهوا لها كثير يخطئون فيها. ومن شر النفاثات في العقد في العقد. الدال هنا مقلقل يقلقل يضطرب. في العقد العقد العقد. القاف لابد أن تأتي سليمة، ليس العقد وليس العقد. العقد العقد العقد. ومن شر النفاثات في العقد. الآية الأخيرة. ومن شر حاسد حاسد. إذا وقفنا على الدال هنا نقف عليها بالسكون تكون هنا قلقلة. حاسد. ومن شر حاسد، لكن في الأصل ليس هنا وقف، نربطها بالتي بعدها. ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد إذا حسد. هنا ليس هنا ليس هنا غنة لأنه إظهار تنوين كسر أتى بعده حرف الهمز. ومن شر حاسد إذا حسد إذا حسد. هنا قلقلة في الدال. نعيد السورة من أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أعيد من أول السورة علشان أعطيكم فترة تعيدون ورائي. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أكرر الآن السورة ثلاث مرات، سورة الفلق ثلاث مرات، وأعطيكم فرصة لتكرروا ورائي، اتفقنا؟ يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيد مرة ثانية وأعطيكم فرصة كذلك لكي تكرروا ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيد مرة ثالثة وهي الأخيرة. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بهذا القرآن العظيم. ركزوا تمام، بارك الله فيكم، حتى تستفيدوا. أريد قلوبا واعية، قلوبا تفهم، وأريد ألسنة منطلقة في القراءة. اجتهدوا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. انتهى درسنا هذا اليوم من سلسلة دروس يتلونه حق تلاوته لتصحيح تلاوة القرآن العظيم الكريم. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة لوجهه الكريم، وأن يرفعنا بهذا القرآن مكانا عليا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انتهى درسنا اليوم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، ونتأمل بحول الله سبحانه وتعالى في المستقبل إن شاء الله أن نكمل الآيات بإذن الله، نكمل السورة، وعسانا أن نحظى بأن يوفقنا الله جل وعلا بكرمه وإحسانه ومنته علي وعليكم كامل القرآن. ومن عنده ملاحظة فليرسل سواء على العام أو على الخاص، أنا موافق ما في أي مشكلة، أريد تفاعلا جيدا، أريد يعني لو كان هناك اقتراح طيب يلقى إلي وأنا أنظر له بنظرة ثاقبة، أسأل الله أن يسددني وأن يسددكم وأن يوفقنا أجمعين. انتهى درسنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.